بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة ضمن برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. مع بداية حلقتنا يسرنا أن نرحب بصاحب الفضيلة الشيخ الدكتور عبد الكريم بن عبد الله الخضير، عضو هيئة التدريس بكلية أصول الدين قسم السنة وعلومها جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية بالرياض. فأهلا بكم شيخ عبد الكريم، حياكم الله وبارك فيكم وفي الأخوة المستمعين. أسلفتم في الحلقة الماضية الحديث عن الكتاب العلم والحديث حول العلم، وأشرتم إلى جملة من النصوص حول هذا الموضوع، وعدنا المستمع أن نستكمل ما تبقى في المقدمة حول كتاب العلم. شيخ، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. في آخر الحلقة السابقة نقلنا عن القسطلاني في إرشاد الساري في تقسيم العلم باعتبار ما يتعلق بالظاهر وما يتعلق بالباطن، فقال: ينقسم العلم بانقسام المعلومات وهي لا تحصى، فمنها الظاهر، والمراد به العلم الشرعي المقيد بما يلزم المكلف في أمر دينه عبادة ومعاملة، وهو يدور على التفسير والفقه والحديث. يقول: وقد عد الشيخ عز الدين بن عبد السلام تعلم النحو وحفظ غريب الكتاب والسنة وتدوين أصول الفقه من البدع الواجبة. جرى رحمه الله على تقسيم البدع إلى الأحكام التكليفية الخمسة، فذكر منها الواجبة والمستحبة ومباحة المباحة والمكروهة والمحظورة. وقال من البدع الواجبة التصنيف في العلوم، نعم، والرد على المخالفين، وذكر من البدع المستحبة بناء الأربطة والمدارس وما أشبه ذلك، لكنها دلت عليها النصوص الشرعية. الرد على المخالفين جاءت به النصوص من نصوص الكتاب والسنة. التصنيف دل عليه الأمر بكتابة الحديث، جاء في حديث اكتب لأبي فلان، أذن النبي عليه الصلاة والسلام بالكتابة فالأمر بها، فهذه بداية التصنيف، بداية الأمر بالتأليف. أيضا: ما لا يتم الواجب إلا به، وهو حفظ الدين واجب، ما لا يتم إلا به فهو واجب. وهنا نقول: ليس من البدع ما يستحسن وليس منها ما يمدح، فضلا عن أن يكون واجبا. نعم، فالبدع كلها ضلالة كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وهنا تندرج تحت ما ذكره من تعلم النحو وحفظ غريب الكتاب والسنة. لا يتم فهم الكتاب والسنة إلا بهذا، لا يتم فهم الكتاب والسنة إلا بهذا. يقول: وقد عد الشيخ عز الدين بن عبد السلام تعلم النحو وحفظ غريب الكتاب والسنة وتدوين أصول الفقه من البدع الواجبة. نقول: ليست بدعة، وإنما هي مما لا يتم الواجب إلا به، فهي واجبة بالشرع. يقول بعد ذلك: ومنها علم الباطن، وهو نوعان، هذا خلاف الظاهر، خلاف الظاهر ما تحتاجه الجوارح من عمل، علم الباطن ما تحتاجه القلوب. نعم، الأول علم المعاملة، وهو فرض عين في فتوى علماء الآخرة، فالمعرض عنه هالك، وحقيقته النظر في تصفية القلب وتهذيب النفس باتقاء الأخلاق الذميمة التي ذمها الشارع، كالرياء والعجب والغش وحب العلو والثناء والفخر والطمع، ليتصف بالأخلاق الحميدة المحمدية كالإخلاص والشكر والصبر والزهد والتقوى والقناعة، غير ذلك من الأعمال القلبية. وأما النوع الثاني، يعني من علم الباطن، فهو علم المكاشفة، وهو نور يظهر في القلب عند تزكيته، فتظهر به المعاني المجملة، فتحصل له المعرفة بالله تعالى وأسمائه وصفاته وكتبه ورسله. يعني إن كان يقصد بذلك الفراسة، إن كان يقصد بذلك ما يفتح الله به على من صدق معه وأخلص في طلبه لله جل وعلا، وصدق اللجأ إليه في فهم النصوص ما يقذف في قلبه من نور يفهم به مراد الله جل وعلا ومراد نبيه عليه الصلاة والسلام من النصوص، فهذا حق، وهذا عليه كبار أئمة المسلمين وعلمائهم. ما إن كان يريد بذلك قدرا زائدا مما يدعيه غلاة المتصوفة فأشرنا سابقا إلى أنه باطل، وهو مدخل واسع ولجوا فيه إلى إقرار بعض الأمور الباطلة والتنصل من بعض الواجبات بسببه. هو ما يسمونها الحقيقة أو علم الحقيقة، وعلم الحقيقة يشمل النوعين. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. يتشاغل يا شيخ بعض طلاب العلم بتصنيف أهل العلم وتقسيمهم حسب مواقفه، حسب المواقف أو المناهج التي يعني ارتأوها واتخذوها بناء على اجتهاد منهم، ويزعمون أن نصح الأمة وبراءة الذمة إنما تكون بهذا، وأن طلب العلم لا يقوم إلا على هذه الدرجة. فما تعليقك حول هذا؟ وهل العلم لا ينال إلا ممن سلم من كل يعني موقف أو من كل اجتهاد قد يخالف عليه؟ أقول اشتغال طلاب العلم بهذا لا شك أنه سبب لحرمانهم من العلم والعمل، والواقع يشهد بذلك. وهم أو كثير ممن نصب نفسه حكما بين العباد ليس بأهل ولا تنطبق عليه شروط ما اشترطه أهل العلم في من يجرح ويعدل. الأمر الثاني أن أهل العلم نعم هم أقرب الناس إلى الإصابة، ومع ذلك لا ندعي فيهم العصمة، فلا بد أن يقع الخطأ. والمسألة مفترضة في عالم عامل يقتفي نصوص الكتاب والسنة، فمثل هذا إذا اجتهد وأصاب له أجران، وإذا أخطأ فله أجر واحد، أجر الاجتهاد وخطأه مغفور. فعلى طالب العلم أن يكف عن مثل هذه الأمور ويترك هذا الأمر إلى من وكل إليه، وينصرف بما هو إلى ما هو بصدده من تحصيل العلم النافع، ويعتصم لا سيما في مثل هذه الظروف ومثل هذه الأوقات يعتصم بالكتاب والسنة، ففيهما المخرج من جميع الفتن والمحن، وهما أصل العلوم كلها. فيحرص على مداومة النظر في كتاب الله جل وعلا قراءة وحفظا تدبرا وترتيلا وعملا، وفيه العلوم كلها، ومثل سنة ومعه سنة عليه الصلاة والسلام التي هي المبينة له، ويحرص على معرفة ما يخدم هذين العلمين الأصليين. أحسن الله لك. في بعض النسخ في الآية التي صدر البخاري رحمه الله كتاب العلم بها يرفع الله هكذا، بينما على القراءة نعم بعضهم يقول يرفع، هذه قراءة نعم أيضا قراءة لكن وجه الكسر في الفعل يرفعي، مش اللي قبله أخرى تقيل لكم تفسحوا في المجالس ففسحوا يفسح الله لكم. أيوة. وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله، نعم انت فعلوا يرفع، إما جواب الطلب أو جواب شرط مقدر، هذا خلاف بين أهل العلم. أيضا في موضوع آخر شيخ، يعني الآن بدأت بعض التركيز على قضية أن من لم يتلقى العلم على يد عالم كان هذا سبب لانجرافه، هذه الأمور بدأت التركيز عليها في ظل ظهور بعض من انتسب إلى العلم وتلقاه من الكتب أو نحو ذلك، هل هذا على إطلاقه؟ هل يقال أن كل من تلقى العلم من الكتب ولم يلازم عالما فإنه في الغالب يزل وتحصل منه أخطاء؟ وهل هذا المنهج صحيح يعني ثبت عليه سلف الأمة رحمه الله أن الجميع منهم تلقى العلم على العلماء ولم يتلقوا بمفردهم؟ نعم، لا يوجد عالم لم يطلب العلم على غيره، في الغالب أن من يقتصر على القراءة لا يصل إلى مرتبة تؤهله للقيادة العلمية والتصدر العلمي، وفي الغالب أنه لأن مجالسة العلماء ليس فيها الأخذ من علمهم فحسب، بل إنما الأخذ من علمهم ومن هديهم وسمتهم وطريقتهم وتنوع العلماء وكثرة الشيوخ تفيد الطالب، تفيد الطالب. كل شيخ من الشيوخ مدرسة مستقلة، ثم بعد ذلك يتبلور من هذا الطالب الذي أخذ العلم من هذه المدارس مدرسة مستقلة متكاملة. أما من تعامل مع الكتب، الكتب قد يحصل فيها إشكالات، كيف يسأل مؤلفيها، كيف يسأل هذا المتعلم مؤلفيها عن حل هذا الإشكال؟ لا بد له، لا يمكن أن يستقل بنفسه. لكن بعض الناس يستعجل، يطلب العلم مدة يسيرة ثم يظن أنه أدرك ما يكفيه، ثم ينزوي في بيته ويقرأ، ولا شك أنه يحصل، والقراءة وسيلة من وسائل التحصيل، وهي رافد قوي للتحصيل، إضافة إلى ثني الركب بين يدي أهل العلم. أما أن يكون شيخ الشخص كتابه هذا كما قال العلم، خطأه أكثر من صوابه، ولا بد أن تجد في تصرفاته ما لا يحمد، في طباعه وفي خلقه ما لا يليق بطالب العلم. وهذا له أمثلة، لا نريد أن نسمي، لكن له أمثلة في القديم موجود. أما من ثنى الركب بين وجثى بين يدي العلماء، مثل هذا تجده في الغالب على الجادة ويسدد في أقواله وأفعاله. نعم. أحسن الله إليكم يا شيخ. بعض من يوفقه الله سبحانه وتعالى لطلب العلم، ما أن يوفق لسلوك مثل هذا المسلك الحميد إلا أن ويتصدى لنقد العلماء وللرد عليهم ويكتب الردود في ذلك، خاصة أن هذا سبب لحرمان العلم، كما قال ابن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله: من استعجل النقد حرم العلم. فما توجيه فضيلتكم حفظكم الله لمثل من يقع مثل هذه الأشياء؟ والله يحفظه. تقدم أن العلماء المفترض فيهم أنهم أهل العلم والعمل، أهل الاجتهاد، أهل الاقتفاء لنصوص الكتاب والسنة، ولا يعني أنهم معصومون، يكفيهم أنهم استفرغوا الوسع وبذلوا الجهد في التحصيل والتعليم والفتية وحل المنازعات وفصل الخصومات على ما تحملوه من علم وما حملوه من عهد، ولا يعني هذا أنهم معصومون، يقع منهم الخطأ، لكن الشأن في من كثر خطأه يحذر منه بقدر ما فيه من خطر، إذا خشي أن يتعدى خطره يحذر منه بقدر الحاجة، ولا يقصد من ذلك النيل من شخصه بقدر ما يقصد منه نصح الآخرين، نصح الأمة، ويحذر من المبتدعة بقدر ما عندهم من بدع. نعم، لكن أهل التحقيق ممن يقتفي الكتاب والسنة وهو على منهج أهل السنة وسلف الأمة، مثل هذا يبين الخطأ ولو لينسب إلى شخص، إذا وقع عالم في زلة يقال أفتى بعضهم بكذا والصواب كذا، وينبغي أن تبحث معه المسألة قبل أن تبحث مع غيره، ينبغي أن تبحث المسألة معه قبل أن تبحث مع غيره، ليتراجع إن رأى أن قوله مرجوح، وليبين وجهة نظره إن أصر أن قوله هو الراجح، ثم بعد ذلك من احتاج إلى البيان يبين، لكن لا يقصد من ذلك التشفي من أعراض أهل العلم، لا يقصد من ذلك التشفي منهم، إنما يقصد من ذلك البيان والنصح فقط، والله المستعان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال، فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين أراه السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: فإذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. فقال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وصد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة. يلاحظ في المختصر الترجمة باب فضل العلم ثم ذكر الحديث، والترجمة في الأصل باب فضل العلم وقول الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير، وقوله عز وجل رب زدني علما فحسب، وليس تحت هذه الترجمة فضل. حديث فضل العلم ليس تحتها حديث. نعم. واكتفى المصنف رحمه الله تعالى بالآيتين الكريمتين، ولم يتيسر له حديث على شرطه فيه المطابقة التامة لفضل العلم، لعله كذا أو بيض له كما يقول الشراح ليلحق به ما يناسب، ولم يتيسر له. وبهذا نعلم أن الترجمة لهذا الحديث بباب فضل العلم خطأ. الترجمة على هذا الحديث، الإمام البخاري ترجم على هذا الحديث بقوله باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. يقول العيني وجه المناسبة بين البابين، يعني باب فضل العلم وباب من سئل علما إلى آخره، من حيث إن الباب الأول وإن كان المذكور فيه فضل العلم ولكن المراد به التنبيه على فضل العلماء، للتنبيه على فضل العلم هل هو لذاته أو للتنبيه على فضل حملته، للتنبيه على فضل حملته على فضل العلماء. وهذا الباب فيه حال العالم المسؤول عن مسألة معضلة، ولا يسأل عن المسائل المعضلات إلا العلماء الفضلاء العاملون الداخلون في قوله تعالى يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. مطابقة الحديث للترجمة ظاهرة، حيث ترك النبي صلى الله عليه وسلم السائل ومضى يحدث حتى إذا فرغ من حديثه أقبل على السائل. يقول ابن حجر مطابقة الحديث لكتاب العلم، مطابقة الحديث لكتاب العلم أن إسناد الأمر إلى غير أهله مخالف للعلم، إنما يكون عند غلبة الجهل. أن إسناد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عند غلبة الجهل ورفع العلم، وذلك من جملة الأشراط، ومقتضاه أن العلم ما دام باقيا ففي الأمر فسحة، بينما أصله بين فزيدت عليه ما، وهو ظرف زمان بمعنى المفاجأة. النبي صلى الله عليه وسلم ابتدأ خبره قوله يحدث القوم، والقوم هم الرجال دون النساء، كما في قوله تعالى لا يسخر قوم من قوم ولا نساء من نساء. وقد يدخل النساء فيه على سبيل التبع، لأن قوم كل نبي رجال ونساء، وجمعه أقوام، وجمع الجمع أقاوم. جاءه أعرابي، هو الذي يسكن البادية وهو منسوب إلى الأعراب ساكني البادية من العرب الذين لا يقيمون في الأمصار ولا يدخلونها إلا لحاجة. قال ابن حجر لم أقف على تسمية الأعرابي. فقال متى الساعة، أي متى تقوم الساعة، والمراد القيامة وانقضاء الدنيا. فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي استمر يحدث القوم الذي كان فيه. فقال بعض القوم سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم بل لم يسمع. نعم، قال بعضهم لأن النبي عليه الصلاة والسلام تركه وانصرف عنه يحدث القوم، فبعضهم يعلل ذلك بأنه سمع ما قال كره أن يرد عليه، كره ما قال. نعم، وقال بعضهم لم يسمع. هذا التعليل أثناء الجلسة، مداولة بينهم. نعم. مداولة بينهم. إنما حصل لهم التردد في ذلك لما ظهر من عدم التفات النبي صلى الله عليه وسلم إلى سؤاله وإصغائه نحوه، ولكونه كان يكره السؤال عن هذه المسألة بخصوصها، وقد بين في مناسبات أنه لا يعلم متى تقوم الساعة إلا الله جل وعلا. قال ابن حجر وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، وقد تبين عدم انحصار ترك الجواب في الأمرين المذكورين، بل احتمل أن يكون أخره ليكمل الحديث الذي هو فيه، أو أخر جوابه ليوحى إليه به، كثيرا ما يسأل النبي عليه الصلاة والسلام فيسكت ثم يجيب، فهو إما أن ينتظر الجواب بالوحي أو ليربي من يتصدى لإفتاء الناس أن لا يتسرع في الجواب، ولذا تجدون من يتسرع في الإجابة أحيانا قبل استكمال السؤال، في الغالب يكون لا يكون الصواب حليفة. فالنبي عليه الصلاة والسلام في مناسبات كثيرة يسأل فيسكت، وهذا من احتمالات. وعلى كل حال ينبغي لمن يتصدى لإفتاء الناس أن لا يبادر بالجواب حتى ينتهي السائل من سؤاله ويستفهم عما يحتاج الاستفهام منه، نعم، من السائل. النبي عليه الصلاة والسلام أخر الجواب ليوحى إليه به أو ليكمل الحديث الذي هو بصدده، ولذا ترجم الإمام البخاري بقوله: باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. نعم، هؤلاء أهم الذين هو بصدد الحديث معهم، لأن لا يأتي أحد يقاطع ثم إذا انصرف عنهم. فلا شك أن الأولية لها دخل في الأولوية، الأولية لها نصيب من الأولوية. قال: أين أراه السائل؟ أين سؤال عن المكان بني لتضمنه معنى حرف الاستفهام؟ وقوله أراه بضم الهمزة أي أظنه، أنه قال السائل بالرفع على الحكاية. قال ابن حجر: والشك من محمد بن فليح. عن الساعة أي عن زمانها. قال: ها أنا، أي قال الأعرابي: ها أنا السائل يا رسول الله. فالسائل المقدر خبر المبتدأ الذي هو أنا، وها حرف تنبيه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: فإذا ضيعت الأمانة، إذا متضمنة معنى الشرط، ولذا جاء جوابها بالفاء، فانتظر الساعة جواب إذا. قال: أي الأعرابي، كيف إضاعتها؟ كيف تضيع الأمانة؟ كان هذا استبعاد. كيف تضيع الأمانة؟ لا يخطر على بال مثل هذا أن الأمانة سوف تضيع. نعم، في بالمناسبة شيخ من شيوخ المغاربة يقول إن خلاف العلماء في كفر تارك الصلاة مسألة افتراضية. ليش؟ ما كانوا يتخيلون، ما كان يتصور أن في مسلم يترك الصلاة. يقول: نعم، إن كان في عهد الدجال وهو في عهد شرار الناس ممكن، لكنها مسألة افتراضية. شيخ من شيوخ المغارب في القرن السابع، الله المستعان. هذا يقول: كيف إضاعتها؟ قال عليه الصلاة والسلام: إذا وسد، أي أسند، وأصله من الوسادة. قال ابن حجر: وكان من شأن الأمير عندهم إذا جلس أن تثنى تحته وسادة. فقوله وسد أي جعل له وسادا، فتكون إلى بمعنى اللام، وأتي بها هنا ليدل على تضمين معنى أسندا. وفي شرح ابن بطال قال المهلب فيه: أن من أدب المتعلم ألا يسأل العالم ما دام مشتغلا بحديث أو غيره، ينتظر، لأن من حق القوم الذين بدأ بحديثهم ألا يقطعه عنهم حتى يتمه. وفيه الرفق بالمتعلم وإن جفى في سؤاله أو جهل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يوبخه على سؤاله قبل كمال حديثه. نعم، انصرافه عنه وعدم إجابة سؤاله لا شك أن فيه تربية، فيه تربية لهذا السائل. نعم، وفيه وجوب تعليم السائل والمتعلم لقول النبي عليه الصلاة والسلام: أين السائل؟ ثم أخبره عن الذي سأله عنه. وفيه مراجعة العالم إذا لم يفهم السائل لقوله: كيف إضاعتها؟ وقوله إذا وسد الأمر إلى غير أهله معناه أن الأئمة قد ائتمنهم الله على عباده وفرض عليهم النصيحة لهم، لقوله عليه الصلاة والسلام: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فينبغي لهم تولية أهل الدين والأمانة للنظر في أمر الأمة فإذا قلدوا غير أهل الدين واستعملوا من يعينهم على الجور والظلم فقد ضيعوا الأمانة التي فرض الله عليهم. وفي إرشاد الساري يؤخذ منه أنه ينبغي للعالم والقاضي ونحوهما رعاية التقدم الأسبق فالأسبق. والحديث خرجه الإمام البخاري رحمه الله تعالى في موضعين، الأول هنا في كتاب العلم باب من سئل علما وهو مشتغل في حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل. قال: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح حاء وحدثني إبراهيم بن المنذر، وتقدم مرارا أن هذه الحاء حاء التحويل من إسناد إلى آخر. وحدثني إبراهيم بن المنذر قال حدثنا محمد بن فليح قال حدثني أبي قال حدثني هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، فذكره. وسبق ذكر الرابط بين الحديث والترجمة. الموضع الثاني في كتاب الرقاق في باب رفع الأمانة، قال الإمام رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح بن سليمان قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه فذكره مختصرا. ومناسبة الحديث في رفع الأمانة إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة إلى باب رفع الأمانة ظاهر، وباب رفع الأمانة مناسبته لكتاب الرقاق ظاهر، لأن فيه التخويف من تضييع الأمانة، والتخويف ترقيق للقلوب. والحديث تفرد بإخراجه الإمام البخاري دون غيره من أصحاب الكتب الستة. أحسن الله عليكم ونفع بعلمكم. إذن أيها الإخوة والأخوات، بهذا نصل وإياكم إلى ختام هذه الحلقة من برنامجكم شرح كتاب التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح. سوف نستكمل بإذن الله تعالى كتاب العلم في حلقات قادمة. حتى موعد الحلقة القادمة نترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.